هب النسيم تغنجا ودلالا، والعطر فاح عبيره وتعالى، وقف الطيور الأيك ترقب مركزا، النور في جنباته يتلالا. هب النسيم تغنجا ودلالا، والعطر فاح عبيره وتعالى، وقف الطيور الأيك ترقب مركزا، النور في جنباته يتلالا. يا مركز الأخيار هاك قصائدي، حبرتها لأنال منك وصالا. سال القريض على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلا هطالا. يا مركز الأخيار هاك قصائدي، حبرتها لأنال منك وصالا. سال القريض على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلا هطالا. ومضى يقبل أسطري في لوعة حتى اكتست من شعره سربالا. هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا. ومضى يقبل أسطري في لوعة حتى اكتست من شعره سربالا. هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا. سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمالا. صرح سما حتى توارى رفعة وطل من فوق السها مختالا. مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمالا. صرح سما حتى توارى رفعة وأطل من فوق السها مختالا. في مركز الصيفي قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال. ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم، شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا. في مركز الصيفي قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال. ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم، شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا. فنهارهم عمل دؤوب مثمر، وبليلهم سجداتهم تتوالى. يا إخوتي هيا لنعمر مركزا، وبعزمنا فلنضرب الأمثال. فنهارهم عمل دؤوب مثمر، وبليلهم سجداتهم تتوالى. يا إخوتي هيا لنعمر مركزا، وبعزمنا فلنضرب الأمثال. نحن الغباة أولو المكارم والنهى، نهوى المعالي أنأنف الإذلالا. نحن الأولى ملأ الفضاء حيوا شباب الخير والأنجالا. نحن الهباة المكارم والنهى، نحو المعالي نأنف الإذلالا. نحن الأولى ملأ الفضاء أريجهم حيوا شباب الخير والأنجالا.